ثم يوجز بصلاته. والله ليسوا خيرا من الرسول عليه الصلاه والسلام. هؤلاء مجتهدون يخطئون ويصيبون. ولعلك قد مر بك وفي صحيح البخاري قصه اسامه مع الذين كلموه في شان عثمان ماذا قال لهم وهم في عهد الصحابه. فالمهم يا اخواني الحق لا يقاس بالرجال اطلاقا. عندنا نصوص من القران والسنه مبينه موضحه والحمد لله. الشريعه الاسلاميه كلها مبنيه على شيئين: تحصيل المصالح او بعضها بقدر الامكان، اعدام المفاسد او تقليلها بقدر الامكان. هذا الاساس الذي بنيت عليه الشريعه الاسلاميه. ما بعث الله الرسل الا ليصلح الناس في دين الله وفي معامله عباد الله. فيجب ان يكون لدينا عقول نوازن بين الاشياء. الان لو فرضنا ان لك ابنا اخطا عليك خطيئه وانتهت القضيه واخطا وحصل المفسده وحصل الشيء، هل من المصلحه ان تداويه بهجره وطرده من البيت والامر قد انقضى؟ ولا سيما في هذا الزمن انك لو طردته من البيت وين يروح؟ هل ياتي يبكي عند راسك ويقبل راسك وقدميك ويقول يا ابي اسمح لي؟ نعم، فذهب مع صاحبه والله اعلم يروح. فالانسان يجب ان ينظر للمصالح. انت لا تريد ان تشفي غليلك من هذا الامر المنكر، او ان تبرد هذه الغيره الفائره، انت تريد اصلاح عباد الله. امشي على شرع الله وانت في حب. نعم شيخ، هذا الضابط هذا المصالح والمفاسد، نعم مطلقا هذا لا يا انسان يعرفها بالواقع. طيب يا شيخ، في بلادنا يعني بالمثال ينطبق المقال. الان اضرب مثال سريع يعني، والله انا ما ودي تمثل ببلادك. اتركنا، اترك من بلادك وبلاد الثاني والثالث. اضرب يعني اقول مثال على المباشر. لا اضرب صفحا عن هذا المثال. طيب انا اريد اقول شيخ، انا اقول يعني اذا كان انت شبه المصالح والمفاسد تكون بالنتيجه. الانسان ينظر للنتيجه، هي اللي تزن الاشياء، هي اللي تزن الاشياء. ولا قد يقول انا قد اقول انا هذه مصلحه والثاني يقول هذه غير مصلحه، هذا ربما يقع النزاع ما في اشكال. ولا سيما اذا كان الانسان يعني يدين الله بهذا الشيء وعازم عليه ولا عنده في اشكال سيقول والمصلحه. لكن انظر للنتيجه، يعني هات لي اي ثوره من الثورات صار الناس فيها اصلح من قبل. تستطيع؟ ما تستطيع ابدا. فانت انظر للمصالح المفاسد. الامه الاسلاميه قبل ان تختلف كانت مهيبه، يهابها الناس من كل جانب، ونصر بالرعب مسيره شهر. لما تفرقوا صار بعضهم يقتل بعض، يعني انشغلوا بقتل بعضهم بعضا عن قتال الكفار. فالمساله ما هي، يعني انا ما اقول ادعي اني انا الحاكم على المصالح او المفاسد. انا اقول انظر للواقع. نعم ذكرنا ان هذا الطريقه غير صحيحه في الانكار. نعم، ما موقفنا يا شيخ من تبنى هذا الراي؟ الناس بين افراط وتفريط. والله على كل حال موقفنا ممن تبنى هذا الراي ان نسال الله لهم الهدايه والبصيرة، ولكن لا يجوز أن يكون بيننا وبينهم عداء. العداوة ليست بين المسلمين، لكن نناصحهم ونبين للناس أن هذه الطريقة غير صحيحة حتى لا يغتر الناس بهم، لأن العامة كما تعرف عندهم غير عارمة، لا سيما في الوقت الحاضر الحمد لله، فيظنون أن مثل هذه الطرق أنها سليمة. نبين أنها غير سليمة ونبين النتائج التي حصلت، ولا ولا ولا ولا زال شيء، يعني حصل مفاسد كثيرة ولم يصير شيء على ما يريد هؤلاء. لكن لو كانت المسألة بهدوء ومشورة وطرق، يعني سلوك الطرق التي توصل إلى المقصود، حصل خير كثير.